أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل خروج الدم أثناء التبرع بالدم ناقض للوضوء، علما أنه لا يخرج منه على البدن والثياب شيء؟ وهل إدخال الدم في المريض ينقذ وضوءه أثابكم الله؟ أما بالنسبة لخروج الدم من الإنسان فللعلماء فيه قولان. جمهور العلماء على أن خروج الدم من الإنسان لا يوجب انتقاض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فجعل الموجب لانتقاض الوضوء هو الحدث، وخروج الدم ليس بحدث ولا في حكم الحدث، لأنه ليس من المحل المعتبر ولا في حكم المحل الموجب لانتقاض الطهارة. وقال الحنابلة رحمهم الله على المشهور: إن خروج النجاسة من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء. وهذا القول مبني على حديث المستحاضة، لأن المستحاضة لما خرج منها الدم وهو دم الاستحاضة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. قالوا: فلما خرج من العرق وأوجب انتقاض الوضوء والإجماع قائم على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ، قالوا: كل دم خرج من البدن يوجب انتقاض الوضوء. والصحيح مذهب الجمهور لظاهر الحديث. وأما حديث المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق، ولكن انتقاض الوضوء بخروج دم الاستحاضة إنما هو لكونه خارجا من الفرج، فاجتمع فيه وصفان: المحل والمادة. فالمحل المحل الذي هو الفرج فهو خارج من الفرج، والمادة كونه نجسا. وهذا أبلغ ما يكون في انتقاض الطهارة، أن يجتمع الوصفان: المحل ونجاسة الخارج. فإذا كان الخارج من القبل أو الدبر وكان نجسا هذا بالإجماع ينقض. وأما إذا كان طاهرا ففيه الخلاف المشهور: هل خروج الطاهر يوجب الانتقاض؟ وقد تقدم معنا في باب نواقض الوضوء. وعلى هذا فإن حديث المستحاضة ليس بقوي، لأن حديث المستحاضة فيه الوصفان: الفرج الذي هو المحل والمادة، ونقض الوضوء لخروجه من الفرج، بدليل أن الطاهر لو خرج من الفرج أوجب الانتقاض، فإن المنية إذا خرج نقض أوجب الحدث الأكبر. وعليه فقالوا إن نفس الفرج والمحل هو المؤثر في الانتقاض، بدليل أن الطاهر لو خرج نقض. وعليه قالوا إن خروج النجاسة من سائر البدن لا يوجب الانتقاض. وهكذا لو رعف أو مثلا طعن أو أصابه وخز أو عصر بثرة فخرج منها الدم، كل ذلك لا يوجب الانتقاض. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعصر البثرة في الصلاة ويصلي ولا يعيد الوضوء. وهكذا أثر عن بعض التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يرعفون في الصلاة فيغسلون مكان الرعاف، ومنهم من لا يرى أنه يوجب الغسل خاصة إذا كان كثيرا، ويصلي ولا يعيد الوضوء. فمذهب الجمهور أن خروج الدم لا ينقض الوضوء هو الصحيح، خاصة وأن حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يدل دلالة واضحة على أنه لا ينتقض الوضوء إلا بالحدث. وهذا هو الأصل، والله تعالى.